يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذه الرابعة. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الطلاق لا يصل إليه الإنسان إلا إذا تجاوز أربعة مراحل. فالطلاق علاج، الطلاق حل، الطلاق دواء، ولكن آخر الدواء الكي. جعل الله لك أربع علاجات قبل أن تصل إلى الطلاق. والطلاق ليس عيبا وليس خطأ، قد لا يستقيم الأمر بين الزوج وزوجته، قد لا يتناسبان بعضهم أحدهما للآخر، هذا أمر طبيعي. يعني يمكن أن يقع الطلاق بين الزوجين، ما المشكلة أن يقع الطلاق بين الزوجين؟ لا مشكلة في هذا، فليقع الطلاق. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قد لا يتفق الزوجان فينهيان هذه العلاقة بيسر وسهالات، والحمد لله هي في طريق وهو في طريق، مع السلامة مع السلامة، امساكم بمعروف وتسريح بإحسان. فنحن لا نعيب الطلاق، ولكن نعيب التسرع في الطلاق، نعيب العنف في الطلاق بين الزوجين والانتقام، ينتقم أحدهما من الآخر. أما التسرع في الطلاق فإن الله تبارك وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ها أول شيء الموعظة، ثم الهجر واهجروهن، ثم الضرب، الضرب غير مبرح، لا يضرب الوجه ولا يكسر عظما ولا يجرح جلدا، إنما ضرب غير مبرح، ضرب تأديب يظهر عدم رضاه. وأما المرأة فهي لا تملك مع زوجها إلا الوعظ، أن تعظه، تذكره بالله سبحانه وتعالى. فرسالة إلى الأزواج: عدم التسرع في لفظ الطلاق. ممكنك يعني تعظ، ممكنك تهجر، ممكنك تضرب، لكن لا تصل إلى الطلاق حتى تضيق عليك الأمور تماما. فإذا ضاقت وليس تماما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يتدخل شخص من قبلك وشخص من قبلها فينظران في الأمر. فإذا رأي أن الطلاق هو الحل، الحمد لله انتهى الأمر. أما التسرع في لفظ الطلاق على أقل خلاف بين الزوجين فهذا لا يجوز، وهذا أفسد بيوت كثير من المسلمين. بل الملاحظ أن أكثر المطلقين المتعجلين بكلمة الطلاق يندمون بعد أن يقع الطلاق. لماذا؟ يقول: تسرعت، ما قدرت أقضي نفسي. هذا عدا أنه لا يلاحظ هل هي في طهر أو حائض، هل هي في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه. هذه أيضا قضية مهمة جدا، وهي أن الطلاق لا يجوز إذا كانت المرأة حائضة، ولا يجوز إذا كان في طهر جامعها فيه. فالرجل كما أنه لا يصلي إلا إذا دخل الوقت، ولا يصوم إلا إذا دخل الوقت، ولا يحج إلا إذا دخل الوقت، كذلك لا يطلق إلا إذا دخل الوقت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس في استقبال عدتها. فالطلاق ليس مزاجا أريد أن أطلق الآن، لا، غضبت الآن لابد أن تنظر إلى الأمر، هل يمكن أن أطلق؟ كما تكون في عمل مثلا وقررت الخروج من هذا العمل، تقول: هل أخرج الآن بحيث أنني أقدم استقالتي، أو أنتظر لنهاية الشهر حتى أخذ راتبي كاملا؟ كذلك الطلاق، لا، هل أطلق الآن أو أنتظر حتى تطهر من حيضها؟ هل أطلق الآن أو أنتظر حتى تحيض، لأني جامعتها قبل يومين، حتى تحيض ثم تطهر من حيضها ثم أطلق؟ لا بد من التريث. القضية ليست فوضى، دين منظم. حتى الطلاق الذي هو فراق بين الزوجين بنظام. فلنتقي الله تبارك وتعالى لتبقى بيوتنا مستقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.